بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذا الباب السادس من هذا الكتاب المبارك، والشيخ قال فيه: باب تفسير التوحيد. ومع تفسيره، تفسير الشيء يعني شرحه وبيانه، ايش هو التوحيد، يعني ما هو التوحيد الذي مضى في الفصول السابقة، يعني وجوبه، إجاب الله تبارك وتعالى على الخلق، وفضله، وحكم المعرض عنه. هنا بيانه ايش تفسير يعني هذا التوحيد، ومعنى لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. فهذا الباب خصه يعني بهذا المعنى، تفسير التوحيد، شرح التوحيد وبيانه، حقيقة التوحيد، ومعنى لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. نعم. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم، هذه الآية أولا استدل بها في بيان تفسير التوحيد، قال: أولئك الذين يدعون، قول الله أولئك الذين يدعون يعني الذين يدعون هم الكفار، ملائكة الله تبارك وتعالى، والكفار كانوا يدعون الملائكة ويستشفعون بهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من عبد الأنبياء والأولياء على أنهم أحباب الله وأولياءه فيدعونهم من باب استشفاع بهم إلى الله. قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني هؤلاء الذين يدعونهم ليسوا آلهة، وإنما هم عباد لله، وهم يتنافسون ويتسابقون في فعل الخير. أولئك الذين يدعون يعني يدعونهم الكفار يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة في القرب أيهم أقرب، فهم يتنافسون يعني فيما بينهم، فالملائكة تتنافس فيما بينها في الخير قرب إلى الله تبارك وتعالى، ويرجون رحمته ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. أي فبدلا من أن تجتهدوا في عبادة هؤلاء، فإن هؤلاء الذين تعبدونهم هم يعني في أساسهم عباد لله تبارك وتعالى يتنافسون فيما بينهم لإرضاء الرب سبحانه وتعالى. فهذا أول شيء، أن كل من يدعى من دون الله من عباد الله الصالحين من ملائكته وأنبيائه ورسله هم في الأساس عباد لله يجتهدون في عبادته سبحانه وتعالى، راجين ثوابه وخائفين من عقوبته سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم، هذه الآية الثانية التي تدل بها الشيخ في باب تفسير التوحيد. قال جل وعلا: قول الله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. لا شيء، فالبراء من كل ما يعبدونه من دون الله، ثم قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فكل الذين تعبدونهم أنا بريء منهم، يعني لا أعبدهم، كافر بهم، ولكن أعبد إلها واحدا إلا الذي فطرني، الله سبحانه وتعالى. فإما أن يكون إلا هنا على الاستثناء يعني المنقطع بمعنى لكن الله وحده هو، أو إلا بمعنى الاستثناء المتصل، يعني أنهم أن قومه كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، يكونكم لكن الله الذي هو إله يعني العالمين ورب الخلق أجمعين، هذا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا الذي أعبده من جملة ما تعبدونه لا أعبد إلا الذي فطرني فقط، أما هذه الأصنام والآلهة وغيرها فهذه أنا بريء منها. الشيخ استدل بهذا على أن من معنى التوحيد البراءة من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وعبادة الرب الذي لا إله إلا هو وحده سبحانه وتعالى، فهذا التوحيد. فمعنى التوحيد ليس أن تعبد الله فقط بل كذلك أن تعبد الله وحده وأن تكفر بما سواه وأن تكفر بما يعبد يعني من غيره، لأن هذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله نفي لكل الآلهة، إلا الله إثبات أنه يعني الله وحده الذي يعبد سبحانه وتعالى. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها اللي هي لا إله إلا الله، جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه. أنا علم أولاده عقب إبراهيم أولاده، وقد أعطي رزقه الله بإسماعيل ذكره من هاجر، ورزقه الله تبارك وتعالى بإسحاق الولد الثاني من زوجته سارة. وهؤلاء الله تبارك وتعالى جعل كل منهم نبي، وهؤلاء الأنبياء علموا أولادهم، وهكذا تسلسل، يعني تسلسلت هذه الكلمة كلمة التوحيد في عقد إبراهيم بفرعين، فرع إسماعيل في العرب وفرع إسحاق الذين جاء بعده يعقوب اللي هو إسرائيل، ثم تسلسل في بني إسرائيل بعد ذلك، وجعل الله فيهم أنبياء. فالله قال وجعلها كلمة، جعلها إبراهيم كلمة هي لا إله إلا الله توحيد، كلمة باقية في عقبه علهم يرجعون. نعم. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نعم، هذه الآية تدل بها أيضا الشيخ في تفسير التوحيد. والله يخبر عن اليهود والنصارى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار جمع حبر، والحبر هو العالم عند اليهود، ورهبانهم رهبان جمع راهب، والراهب بمعنى الخائف والخاشي والخائف من الله سبحانه وتعالى، وهذه اسم لعباد النصارى. فاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأرباب يعني مشرعين، يعني يشرعون لهم في الدين ويتبعونه. فأعطوا يعني اليهود والنصارى أعطوا هؤلاء، أعطوا علماءهم حق التشريع، شرعوا لهم حلوا لهم وحرموا عليهم طبعا. وكذلك يعني النصارى أعطوا من سموه بالبابا والقساوسة اللي هم الرهبان أعطوهم حق التشريع. زعم النصارى في كلامهم أن الله قال لبطرس ابن كنيستك على هذه الصخرة، وما تعقده في الأرض يعقده الله في السماء، وما تحله في الأرض يحله الله في السماء. فأعطاه حق أن يشرع ما شاء، أي عقد يعقده، والعقد التشريع، أي عقد يعقده في الأرض الله خلاص يصدق عليه، وأي شيء يحله فكذلك الله يصدق عليه. أصل أصبح الله يعني في تشريعه تابع يعني لبطرس، فجعلوه خلاص هو المشرع، والذي يعني خلاص ما رأتاه في الدين خلاص هو، واتبعوهم فيها. ولذلك لما جاء علي بن حاتم الطائي كان اللي هو رئيس في طي، ودخل على النبي والصليب في رقبته معلق الصليب، هو سمع النبي يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال أن يحل لهم الحرام فيتبعوهم، ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوهم. فقالوا بلى. فقال فتلك عبدتم إياه. قال هذه العبادة اتخذهم رب من هذا، فليس الرب يعني فقط معنى الخالق، وإنما الرب معنى السيد والمشرع المدبر. فلما اتخذوا هؤلاء مشرعين لهم واتبعوهم فاتخذوهم أرباب من دون الله. الشيخ استدل بهذه لبيان أن التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى في التشريع، أن يكون الشرع والدين له وحده، وأن من اتبع من يشرع تشريعا غير الله فقد اتخذ هذا المشرع رب له من دون الله، وبالتالي فسد التوحيد، ما يكون موحد، لا يكون موحدا من اتخذ العلماء والرهبان الأحبار والرهبان مشرعين يتبعون من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا من معاني التوحيد. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. تبان ايضا بهذه الايه ببيان التوحيد وهي قول الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله يعني انهم يحبون الهتهم وهذه معبوداتهم كما يحبون الله تبارك وتعالى. فإذا هم يحبون الله ويحبون غيره، ولكنهم يساوونهم في الحب، وكأنهم على يعني شيء سواء، أصبحوا مشركين بهذا المعنى. قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء المشركون الذين ساووا بين آلهتهم هذه المعبودة وبين الله تبارك وتعالى. فهذا وجه من وجوه تفسير هذه الآية. والوجه الثاني: ويحبونهم كحب الله، يعني يحبون آلهتهم حب عباد كما يحب الله. ولكن الشيخ يعني أخذ الوجه الأول، وأن هؤلاء المشركون في عباية الله تبارك وتعالى فهم يحبون الله ويحبون آلهتهم. والله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون يعني الحب كله له سبحانه وتعالى، وألا تحب الآلهة هذه حب عبادة كما يحب الله تبارك وتعالى، فإنه لا إله إلا هو جل وعلا. ولذلك أخبر أن هؤلاء يتبرأ منهم يعني معبوداتهم هذه الذي وآلهتهم التي عبدوها يتبرؤون منهم يوم القيامة. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اتبعوا اللي هم الآلهة هذه المعبودة، ويعني سواء كانوا يعني أنبياء أو رسل أو أولياء أو غيره، من الذين اتبعوا من هؤلاء ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، انقطعت أسباب المودة والمحبة التي كانت بينهم في الدنيا تنقطع يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم. استدل بهذا الحديث كذلك، لأن معنى التوحيد من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فإذا لابد من الجمع بين الأمرين، بين الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله. فما يكفي الإيمان بالله وحده، بل يجب كذلك أن يكفر بما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. يصبح هذا الذي أصبح مسلم ويحرم ماله ودمه دخل الإسلام الحقيقي، هو الذي يقع منه الأمرين معا: الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله. أما لو آمن بالله وآمن بغيره مما يعبد من دونه، جمع بين يعني الإيمان بالله والإيمان بغيره من الآلهة، صار مشرك، ما يفيده يعني إيمانه الذي آمن بالله. نعم. ثم قال الشيخ: وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. نعم. يعني يقول أن هذه القضية هي يعني أم المسائل، أهم مسألة يعني في التوحيد هي هذه، فهم حقيقة التوحيد. نعم. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن آية الإسراء آية سورة الإسراء اللي هي قول الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم. ومنها آية براءة الشرك الأكبر، لأنهم يعني عبدوا اصلا هم ناس عباد لله تبارك وتعالى. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم وهو ولي العباد. الله اخبرنا في سوره في يعني ايه الاسراء انهم هم يعبدون الله ويسارعون في مرضاته. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. نعم. ومنها ايه براءه بين فيها ان اهل الكتاب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ايه سوره براءه قول الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نعم. وبين انهم لم يؤمروا الا بان يعبدوا الله الا بان يعبدوا الها واحدا. نعم. مع ان تفسيرها الذي لا اشكال فيه طاعه العلماء والعباد في المعصيه لا دعاءهم اياهم. نعم. يعني ان تفسيرها انهم فقط يعني اطاعوا العلماء اللي هم العباد والاحبار اللي هم العلماء في المعصيه. فلما أطاعوهم فيما يعصى به الله تبارك وتعالى وشرعوا لهم غير الدين واتبعوهم أصبحت هذه عبادة خلفت الكعبة الخمية. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربهم. نعم. وذكر سبحانه أن هذه البراءة هي أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم. هذا كلام عن الخليل يعني قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أكفر بها ولا يجبن إلا الذي فطرني يعني ممن تعبدون الله سبحانه وتعالى فهذا هو يعني الإله الذي أعبده. يقول هنا جعلها تفسير للا إله إلا الله لأن الله قال بعدها وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. جعلها يعني هذه كلمة التوحيد كلمة باقية في عقله. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار. آية البقرة اللي هي ومن الناس من يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إلى أن قال الله وما هم بخارجين من النار. يعني إذا هم مشركون مخلدون في النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم بالإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا ند إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. يقول الحديث هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله لأن الرسول قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يقول هذا أعظم شيء يبينها إن لابد من مع قول لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله. نعم. فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. شك يعني في كفر الكفار أو توقف في هذا قال ما أحكم عليهم يعني هل هم كفار ولا لا ما دخل الإسلام ما لم يحرم ماله ودمه. بل يجب أن لا يشك في كفرهم وأن لا يتوقف يعني الحكم بالكفر فيه. نعم. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضح. شيخنا عقب على الكلام هنا قال يا لها تعظيم له وتهويل لهذا الأمر من مسألة ما أجلها يعني ما أعظم جلالها و نعم وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم. طيب نقف الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. نفسه ما يجوز محبة يعني محبة هذه الآلهة، بل يجب بغضها. فحتى لو كانوا يحبونها أي حب فهذا يكون كفر شرك بالله، لأن هذه معبودات تعبد من دون الله. فمن أحب شيئا من الأصنام أو من هذه هذا أصح مشرك. لكن الله يبين إن هؤلاء إلى أي حد يعظمون أصنامهم ومعبوداتهم وأولياءهم. قال يحبونهم كحب الله، إما متساوونهم في الحب وإما يحبونهم كما يحب الله، يعني مثل ما أهل الإيمان يحبون ربهم هؤلاء يحبون معبوداتهم وآلهتهم، يعظمونها ويقدسونها ويهابونها ويخافونها مثل حبة عبادة يعني. قال جل وعلا والذين امنوا اشد حبا لله، ثم بين الله ندامتهم على هذه المحبه الباطله يوم القيامه. ثم قال ولو يرى الذين ظلموا اذا رأوا العذاب ان القوه لله جميعا، دول ما عندهم شيء، وان الله شديد العذاب، يتبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. يرجع يخونهم هذا ويشوفوا هذه الهتهم باطله يتبرأوا منهم ويلعنونهم. نعم. ما ينفع إذا حب الله أكثر من مش إذا حب الله أكثر ينفع، إذا حبوهم أي حب مش أكثر. لو أنه ليس في قلوبهم يعني البغض لهم يكونوا من أهل النار، هذا لا بد أن يبغضوا هذه الأصنام وأن يبغضوا هذه المعبودات وأن يبغضوا كل من دعا إلى تعظيم نفسه وعباية نفسه، هذا لابد من ضغطه. أما أنه حب ولو أدنى حب يكفر، أدنى حب يصير شرك بالله تبارك وتعالى. كيف تحب يعني المعاند لله سبحانه وتعالى؟ قد يكون إكمال السؤال للأخ أن حب أي نعمة ليست يعني ليس حب ما يعبد من دون الله سبحانه، ولكن حب اي نعمه تتطلب الانسان حب واحب مثل ما يحب الله فقد اشرك. اي طبعا هذا حب، في حب عباده، في الحب اللي هو يعني الحب اللي هو تابع لحب الله سبحانه وتعالى، فهذا حب من حب الله، كما نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب ان نحب الرسول اكثر من انفسنا. ليش نحبه؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الداعي إلى الله تبارك وتعالى. حبنا للطاعة وكراهتنا للمعصية هذا كله من محبة الله. حبك للمؤمن يعني أنت حب في الله تبارك وتعالى إخوانك المؤمنين، هذا من محبة الله تبارك وتعالى. وفي الحب الفطري لما هو مريح للنفس، مثل أن يحب الإنسان يعني بيته وطعامه وشرابه وزوجته وأبناءه ونحو ذلك من هذه الأمور، يعني هذه محبة فطرية، هذه محبة يعني فطرية، وهذه ليست محبة عباد. لكن إذا طغى حب هذه الأشياء على محبة الله تبارك وتعالى فآثر يعني الدنيا وآثر محبة هذه المحبوبات على محبة الله، طبعا يقع هنا الشرك. لكن الحب الفطري لها، حب الإنسان مثلا يشرب الماء البارد، حب الراحة، حب التعب، لما لا يخرجها عن يعني من الطاعة للمعصية، هذا حب فطري. ما إنما المقصود هنا بالحب حب عباد، يعني حب تقديس، يحبونهم كحب الله، حب تقديس، قدس هذا الصنم وينزهه ويهابه ويخافه، فهو حب عباد. نعم.